طيب إلى المهذب، وعندنا الكلام على الجعالة. كما قلنا الجعالة هي ليست كالإجارة في كل أحوالها، هي مختلفة عنها. والجعالة يعني يصح فيها العمل مجهولا، وأن تكون الأجرة معلومة عندنا في هذا الباب أنه لابد أن تكون الأجرة معلومة. نعم. قال ابن الصباغ: فإن قال لرجل: إن خط لي هذا الثوب اليوم فلك دينار، وإن خطه غدا فلك نصف دينار، فهو عقد فاسد، فإذا خاطه استحق أجرة المثل. وبه قال مالك وزفر، وقال أبو حنيفة: الشرط الأول جائز والثاني فاسد، فإن خاطه في اليوم الأول فله دينار، وإن خاطه بعده فله أجرة مثله. هنا الصورة: إن خط لي هذا الثوب اليوم فلك دينار، وإن خطه غدا فلك نصف دينار. هم الشافعية يرون بأن هذا العقد عندما تبدل من يوم ليوم يعني كأنه عقدين في عقد، كأنه عقدين في عقد، والنهي ورد في الشرع عن العقدين في عقد، والعقد وشرط. أبو حنيفة قال الشرط الأول جائز، أما الشرط الثاني فلا، يهو أجرة المثل. دليلنا أنه عقد واحد، فإذا اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير كان فاسدا، على الأساس كما قلت هو عقدين في عقد، يكون على عقدين في عقد. كما لو قال أجرتك هذا بدرهم نسيئة أو بنصف درهم نقدا، على أساس أنه لم يفسد في هذا الباب، والتغير جعل العقد مبهما، فكان فيه أيضا بعض الجهالة التي تفسد العقود. إذا ثبت هذا فكل موضع شرط فيه جعلا فاسدا فعمل الأجير لا يذهب هباء، استحق أجرة المثل كما قلنا في الإجارة. لكن لابد من شرط آخر أوضحه، ألا وهو أنه يكون قد يعني جعل جعلا، أن يكون صاحب الأمر جعل جعلا ولو كان مبهما، وإن كان عندنا في المذهب أن الجعل لابد أن يكون معلوما، فلابد أن يكون جعل جعلا. لما؟ لأنه لم يجعل جعلا كان العمل على هيئة التبرع، والمتبرع ليس له أن يأخذ المال، المتبرع ليس له أن يطالب، ما دام متبرعا وحاله حال التبرع فليس له أن يطالب بما عمله. مسألة: ولا يستحق العامل العوض إلا إذا عمل بإذن صاحب المال، ولا يستحق العامل العوض إلا إذا عمل بإذن صاحب المال، لأنه أيضا لو عمل بغير إذن صاحب المال فإنه متبرع، والمتبرع لا يحاسب. ولا يستحق العامل العوض إلا إذا عمل بإذن صاحب المال وشرط العوض له. فأما إذا رد الرجل عبدا عابقا أو رد له بهيمة ضالة بغير إذنه فإنه لا يستحق عليه عوضا، سواء رده من موضع قريب أو بعيد، وسواء كان معروفا برد الضال أو لم يكن معروفا بذلك. هذه صورة لابد أن تفهمها جيدا، بأنه إذا شرط له العوض فما دخل إذا رد لرجل عبدا عابقا أو رد له بهيمة ضالة بغير إذنه فإنه لا يستحق عليه عوضا. لما؟ لأن حاله هنا هو حال التبرع، والمتبرع ليس له أن يطلب مالا عوضا على ما فعل، سواء رده من موضع قريب أو من بعيد، سواء كان معروفا برد الضال أو لا. لما؟ لأن الرجل لم يأذن له بالعمل فكان هو على التبرع. قال أبو حنيفة: إن رد له بهيمة ضالة بغير إذنه لم يستحق عليه العوض، وإن رد له عبدا أبقى بغير إذنه فالقياس أنه لا يستحق عليه جعلا، وهذا صحيح، ولكن يعطى عليه جعلا استحسانا، فإن رد المسيرة 3 أيام فما زاد، وكانت قيمة العبد 40 درهما فأكثر استحق عليه 40 درهما، وإن رده مسيرة دون 3 أيام استحق عليه أجرة مثل عمله، وإن رده من مسيرة 3 أيام وقيمة العبد 40 درهما استحق 40 درهما إلا درهما، وإن كان قيمته 10 استحق 10 دراهم إلا درهما. وقال أبو يوسف: ومحمد يعطى 40 درهما بكل حال حتى لو كانت قيمته 10 دراهم. قال مالك فقال مالك إن كان الرد معروفا برد الضوار والآباق استحق أجرة مثله، وإن كان غير معروف بذلك فلا شيء له. الحق بأن الأصل في هذا الباب أن نقول مسألة الجعالة مسألة العمل هو أن يكون عملا مبهما على أجرة معلومة، يعني على جعل المعلوم، هذا تأصيل الجعالة. نعم. والمسألة هنا على أن العمل مشروط بصاحب أو منوط بصاحب العمل إذا أراد ذلك أو لم يرد ذلك. المسألة ليست على الذي أتى بالعمل إن كان معروفا أنه سمسار، إن كان معروفا برد الضوال. المسألة هنا على إذن صاحب العمل أو صاحب الشيء الذي ضاع، إما السيارة إما البهيمة إما العبد الآبق، فالمسألة دائرة عليه أنه رد لغيره ما لم يشرط له عليه عوضا، إذا كان كحاله كحال المتبرع، والمتبرع ليس له أن يطالب بالمال. نعم. فلم يستحق عليه عوضا، كما لو رد بهيمة مع أبي حنيفة، وكما لو كان غير معروف برد الضوار مع مالك. يعني رد المتفق عليه المختلف فيه هنا وهنا، والصحيح كما قلنا بأنه إن عمل العمل دون أن يطالبه بذلك صاحب العمل، دون أن يطالبه صاحب العمل أن يأذن له بالعمل وأن أيضا يشرط له شرطا جعلا، فإنه لا يستحق الجعل. والعمل الذي عمله هو لا يضيع عند الله، نعم، لكنه يكون متبرعا، والمتبرع لا يستطيع أن يرجع فيما فعل لأنه ينزل من ذات الهبة التي قد خرجت من هذه. ونريد أن ننتهي من كلية الجعالة إن شاء الله. وإن رد عبده بإذنه ولم يشرط له عوضا فلا يستحق عليه أجرة المثل أو على الأوجه الأربعة المذكورة في الإجارة. طبعا الصحيح ويقولون أنه إذا رد ولم يشترط له شرطا هذا كأنه علم أذن له، قال رد علي عبدي هذا ولم يشترط له جعلا، فهذه معناها أنه قد تبرع له بذلك، معناها أنه تبرع له بذلك. طبعا تأتي التبرع هذه أيضا فيها نظر صراحة، لأنه يكون عمل ذلك ويعلم بين الناس والعرف أنه رده ويأخذ ماله، فالمسألة هنا في المذهب لا يستحق لأنه متبرع. لكن الحقيقة في هذا الباب إذا كان عرف بين الناس بأنه رد عليه شيء فله أجرة المثل، فيكون له أجرة المثل. وإن قال من رد عبدي فله دينار فرده من لم يسمع قوله ولا بلغه لم يستحق أي شيء. لما؟ لأنه متطوع. وإن قال رجل من رد عبد فلان فله دينار فرده رجل فاستحق الدينار على الذي قال بذلك، لأنه التزم العوض، والآخر بالعمل يستحق هذا العوض. وإن نادى فقال قال فلان من رد عبدي فله دينار فرده. رجل لم يلزم المنادي شيء لأنه حكى قول غيره ولم يلتزم ضمانه. يعني زيد بيقول عمرو قال من رد هذه السيارة فله 1000 جنيه فهو لا يلتزم بها وهو بينقل قول غيره. ولا يستطيع الثاني إذا رد السيارة أن يلزم صاحب السيارة أن يعطيه 1000 لأنه لم يقل، يقول لم أقل، أنت متبرع فليس لك شيء. صراحة هذه المسألة بعيدة جدا عن الواقع الذي نعيش فيه. والشرع استوعبها، قال الله جل في علاه تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. والمرء مأمور شرعا أن يحافظ على مال الغير. قال فإن أنكر مالك العبد أنه قال ذلك فالذي يقتضي المذهب أن المنادي إذا كان عبدا وشهد عليه ذلك، يعني حلف من رد العبد معه إذا صدقه واستحق على مالك العبد الدينار. يعني لو جاء زيد الذي نقل عن عمرو هذا الكلام وقال من رد لي سيارتي له 1000 جنيه فقال الرجل لا أنا ما قلت ذلك، يريد يتهرب، الظن موجودة، فكان الرجل هذا ثقة عدلا وأتى بشهود على ذلك وأقسم على ذلك، فإن الرجل برد السيارة يأخذ 1000 جنيه يستحق بالعمل الأجرة على ذلك ويرد على صاحب القول ويرد على مالك السيارة قوله. مسألة وإن قال فإن قال إن جئتني بعبدي فلك دينار فرد حتى صار على باب البلد فهرب العبد، يعني هو خلاص أتى به إلى باب البلد وسيدخله ليعطيه لصاحبه، هرب منه مرة ثانية، لم يستحق العامل شيئا. لما مع أن في الأجرة احنا قلنا لو إجارة لو عمل ربع العمل له أجرة المثل بالربع بحسابها، لكن لما هنا لا يستحق شيئا؟ نعم لا يستحق شيئا لأن المسألة مشروطة بأنه يرد عليه العبد ولم يرده، فهو حقه يأخذ بعمله وهو لم يرده فليس له شيء، فليس له شيء. وإن قال الرجل إن رددت عبدي فلك دينار فرده معه رجلان آخران، فإن قال عاوناه في الرد استحق الجعل لمن أتى بالعمل الدينار يأخذه، هو بقى يعطيهم ما يعطيهم هذا الأمر. يعني لما؟ لأنهما لما قال عاوناه كان متبرعين والمتبرع ليس لا شيء له، لكن إذا قال شاركنا في العمل لنشاركه في الأجر يبقى إذن الدينار سيكون أثلاثا لأنهم الثلاثة سمعوا ما قال والثلاثة اشتركوا في العمل، إذن يكونوا أثلاثا. يبقى المسألة الأخيرة لتنتهي الجعالة ندخل في السقط والرمي. الجعالة عقد غير لازم لأنها عقد على العمل مجهول بعوض فكانت غير لازم. طبعا العقد الغير لازم تعلم أنه يفسخ في أي وقت أيا كان، لكن أيضا تحت إطار لا ضرر ولا ضرار. إذا ترد هذا فيجوز كل واحد منهما فسخها، فإن فسخها العامل قبل العمل أو قبل تمامه لم يستحق شيئا، وإن فسخها رب المال فإن كان قبل أن يبتدئ العامل شيئا من العمل لم يستحق العامل شيئا من الأجرة لأنه إنما عمل بقول رب المال وقد رفع ذلك، وإن فسخ بعد تمام العمل لم يسقط عنه ما بذله من الجعل. لما؟ لأنه بتمام العمل يستحق العمل يستحق الأجر، ولأنه قد تقرب العمل، وإن كان بعد أن عمل العامل شيئا من العمل استحق العامل أجرة ما قد عمله، مع أنه لأنه ليس له إسقاط عمله غير عوض، لأنه مع أنه جعل وليس بالإجارة لكن هو هنا أراد الفسخ منه، يعني المالك نفسه الذي أراد الفسخ، يبقى إذن هو الذي عطل المسألة ولم يعطي الحق فلا يسقطه. فيبقى لو عمل ساعة يأخذ حق الساعة، وهذه أصول الشرع بذلك فلا تضيع الحقوق بهذا الباب. فرعد قال من رد عبدي فله 10 دراهم، ثم قال من رده فله درهم. لا، هذه المسألة ما دام العقد جائزا له أن يغير في العطاء، العطية الجعل منه هو، فله أن يعطيه بزيادة في يوم أو يقول اليوم الثاني طب ما أحد أتى اليوم، لا اليوم هذا تأخول، من أتاني به فله درهم. قال في الأول 1000 وقال في الثانية 500، له ذلك. ويكون الحكم على المتأخر، الحكم في الجعالة على المتأخر. ختاما لكلام الكلام على الجعالة وما أسعدنا بذلك ولله الحمد والمنة، وإذا قال وإن قال العامل شرطت لي عوض في رد عبدك، وقال مالك العبد لم أشترط، أو قال العامل شرطت لي العوض في رد هذا العبد، فقال بل شرطت لك في رد غيره ولا بينه، فالقول قول رب المال، لأن الأصل براءة الذمة، والأصل عدم الإلزام، والأصل عدم العطية. وإن اختلف قدر العوض المشروط، يعني اتفق في أصل العطية لكنهم اختلف في العوض، وجب للعامل أجرة المثل كما قلنا في المتبعين إذا اختلف في ثمن السلع بعد هلاكها. وإن قال أنا رددت عبدك الآبق، وقال العبد بل جئت بنفسي، وصدقه المولى، فالقول قول المولى مع يمينه، لأن الأصل عدم العمل، فلا يأخذ عليه أجرة إلا إذا أتى بشاهدي عبد أنه عمل وأنه الذي ذهب وأنه الذي بحث عنه في المكان ثم أتى به. وبهذا نكون بفضل من ربنا ونعمة قد أنجز الله لنا وأنهى لنا كتاب الإجارة بقي، والجعالة بقي لنا، الكلام على السبق والرمي، والكلام على إحياء الموات، ثم بعد ذلك كتاب اللقطة نختم به الباب بفضل الله جل في علاه. نسأل الله أن ييسر لنا، اللهم يسر يا رب ما أسعدنا بها. بعد الصلاة إن شاء الله 10 دقائق نبدأ في السنن. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.